وبقولها للدنيا بحل صدقني داخلك عندي وبقولها وللمرة التانية أنا اللي مش عايزك خلاص وبقولها للدنيا بحل صدقني داخلك عندي وبقولها وللمرة التانية ويلا المركب اللي تودي ما جاتش عليك مش فارقة عندي من حياتي شطبته وانا اللي مش عايزك خلاص